أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله غير مخلوق من رحمته ولا مخلوق من نعمته ولا مأيوس من مغفرته. نشهد أن لا نحمده جل جلاله على عواطف كرمه وتوابه عنه، ونؤمن به أولا باديا، ونستهديه قريبا هاديا، ونستعينه قاهرا قادرا، ونتوكل عليه كافيا ناصرا، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وعظيمنا ومعلمنا محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة، كشف الغمة ومحى الظلمة، جاهد في سبيل المولى جل وعلا حق جهاده، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظم جميع خصاله، صلوا عليه وآله. أما بعد، أيها المؤمنون، يقول مولانا جل جلاله في كتابه الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. ويقول سبحانه: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. من هذه الآيات الكريمة نعلم أيها المؤمنون أنه لا دين عند المولى جل جلاله مقبول ولا دين مرضي إلا دين الإسلام الحنيف، هذا الدين العظيم الذي جاء به الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جاء به من رب العزة والجلال جل جلاله إلى البشرية. وبقية الديانات بعد الإسلام الحنيف باطلة، وكل الكتب بعد القرآن الكريم مردودة، كيف لا؟ ومولانا جل وعلا يقول في كتابه الكريم في شأن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويقول في شأن القرآن الكريم: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فالإسلام الحنيف هو دين هذه الأمة إلى قيام الساعة، هو الدين الذي جاء به خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، جاء به فنسخ كل الديانات السابقة. هذا أيها المؤمنون هو الإسلام، الإسلام الذي جاء في اللغة العربية بمعنى الاستسلام والانقياد للمولى جل جلاله، جاء بمعنى الالتزام بما جاء به حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الإسلام الحنيف هو الاستسلام للمولى جل جلاله، هو الانقياد لطاعته، هو إظهار الخضوع له سبحانه. الإسلام الحنيف هو مجموعة من الأوامر ومن النواهي ومن الآداب والأخلاق، بينها ربنا جل وعلا، بينها في القرآن الكريم وعلى لسان الحبيب المصطفى محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. وأمرنا أن نلتزم بها، فمن التزم بهذه الأوامر وبهذه النواهي وبهذه الآداب والأخلاق، من التزم بها وقام بها كما يجب فهو المسلم الحقيقي كما سماه مولانا جل جلاله على لسان أبي الأنبياء إبراهيم الخليل سلام الله عليه: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. فالأمة الإسلامية اليوم إنها موجودة في أرجاء هذه الأرض، ولا يوجد دولة في العالم إلا وفيها مسلمون، وهذا أمر مسلم لا نقاش حوله. ولكن هنا سؤال يطرح نفسه: هل المسلمون اليوم هل يطبقون الدين الإسلامي الحنيف؟ هل هم يطبقونه على واقعهم كما يجب؟ هل التزم المسلمون اليوم بتعاليم الإسلام؟ هل هم يحملون الإسلام نصا وروحا أم يحملونه كسر فقط؟ فهذه أسئلة يجب علينا أن نقف عندها وقفة تأمل ووقفة مراجعة. أيها المؤمنون، إن الإسلام الحنيف كمنهج وكأحكام وكدستور وأخلاق هو موجود، وهو أيضا عظيم، وهو أيضا معصوم بعصمة المولى جل وعلا، لأنه دين الله رب العالمين جل وعلا، وهو آخر الأديان الذي ارتضاه مولانا جل جلاله لنا، وهو الصراط المستقيم الذي لا اعوجاج فيه أبدا. الإسلام الحنيف أيها المؤمنون وتعاليمه العظيمة إنها موجودة في القرآن الكريم، وموجودة في السنة النبوية المطهرة، وموجودة في كتب المسلمين من فقه وغيرها. الإسلام الحنيف موجود بتعاليمه. أما وجود الإسلام وأخلاق الإسلام وآداب الإسلام كتطبيق في الواقع وفي الساحة الإسلامية وبين المسلمين يتعاملون به، فالمسلمون وللأسف بعيدون كل البعد عن تعاليم هذا الدين الخالد العظيم. فلقد نزعت تعاليم الإسلام، ونزعت أخلاقه، ونزعت قيمه ومبادئه، نزعت من قلوب كثير من المسلمين اليوم، وأصبحوا لا يحملون الإسلام إلا كشعار فقط، حتى أصبحنا كما قال الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: يأتي على الناس زمان بطونهم آلهتهم، بطونهم آلهتهم، ونساؤهم قبلتهم، ودنانيرهم دينهم، وشرفهم متاعهم، لا يبقى من الإيمان إلا اسمه، ولا من الإسلام إلا رسمه، ولا من القرآن إلا درسه، مساجدهم معمورة، وقلوبهم خراب من الهدى، علماؤهم أشر خلق الله على وجه الأرض. حينئذ ابتلاهم الله بثلاث خصال. ما هي هذه الخصال الثلاث يا رسول الله؟ قال صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: جور من السلطان، وقحط من الزمان، وظلم من الولاة والحكام. فتعجب الصحابة من هذا الكلام النبوي العظيم، وقالوا: يا رسول الله، أيعبدون الأصنام؟ قال: نعم نعم، كل درهم عندهم صنم. فهكذا أيها المؤمنون، نزعت تعاليم الإسلام، ونزعت أحكامه وأخلاقه من قلوب كثير من المسلمين اليوم، ونزعت من جوارحهم ومن عقولهم، فأصبحوا يعبدون الأموال ويعبدون ويقدسون أهل الأموال، أصبحوا يتعاملون بالربا ويتعاملون بالكذب ويتعاملون بالغش ويتعاملون بالخيانة والظلم. أصبحوا يأكلون الحرام ولا يبالون، وأصبحوا يرتكبون المحرمات والموبقات ولا يرعون للمولى جل جلاله حرمة. ومع هذا يطيقون على أنفسهم مؤمنين ويظنون أنهم يحملون تعاليم المولى جل جلاله، ويظنون أنهم سيدخلون الجنة مع ما هم عليه من فجور وعصيان. ومولانا سبحانه يقول في كتابه الكريم: وتلك الجنة التي أورثتموها بماذا؟ بما كنتم تعملون. وقال جل جلاله: أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وقال جل وعلا: والذين آمنوا وعملوا الصالحات. الذين آمنوا ولا يكفي الإيمان وحده، بل وعملوا الصالحات. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. نعم أجر العاملين. فالوصول إلى الجنة يكون بالعمل الصالح والعمل الخالص للمولى جل جلاله. فمن العجب، من العجب العجاب، أنك ما تدخل مسجدا في العالم اليوم إلا وتجد فيه المئات من المصاحف، وتجد آلافا من المسلمين يقرؤون تلك المصاحف خاصة في شهر رمضان المبارك، ولكنهم يقرؤونها بألسنتهم فقط. فتجد من يقرأ قول المولى جل جلاله: ألا لعنة الله على الظالمين، وهو من أكبر ومن أعظم الظالمين. تجد من يقرأ: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وهو يتعامل بالربا ومنغمس بالربا حتى أذنيه. تجد من يقرأ: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. وهو يوالي المشركين ويوالي اليهود والنصارى ويطيعهم في كل شيء، بل إنه يدعو إلى طاعتهم ويحذر من مخالفتهم. تجد من يقرأ: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وهو يلعب بالميسر ويجلب الخمور ليلا ونهارا. تجد من يقرأ: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وهو يخون الله ورسوله والمؤمنين ويخون الأمانات. تجد من يقرأ: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وهو يكذب في كلامه ويكذب في معاملاته ويكذب في وعوده. تجد من يقرأ: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. وهو يتبع الشيطان خطوة بخطوة، بل يبحث عن مسالك الشيطان. تجد من يقرأ: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تستعقلون. وهو يرتكب الفواحش بكل أشكالها وأنواعها ويعتدي على النفوس المحرمة. تجد من يقرأ: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. وهو يأكل أموال اليتامى، يأكلها ظلما وعدوانا. تجد من يقرأ: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وهو يزني من دون خوف من المولى جل جلاله. تجد من يقرأ. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وهو يعق والديه ولا يبالي. تجد من يقرأ فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وهو يضربهما ويهينهما ولا يرعى لهما حرما. هكذا أيها المؤمنون هكذا أصبحت هذه الأمة تتعامل مع كتاب ربها جل وعلا تتعامل مع القرآن الكريم. وهكذا أصبح حال بعض المسلمين اليوم حتى أصبحوا بعيدين عن المولى جل جلاله وبعيدين عن هدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعيدين عن تعاليم الإسلام الحنيف. فأصبحت مجتمعاتهم من أردى المجتمعات في العالم وأصبحت أحوالهم أسوأ الأحوال وأصبحت دماؤهم من أرخص الدماء. لهذا فليس هناك أمل لهذه الأمة إلا إذا عادت إلى تعاليم دينها وطبقت روح الإسلام على نفسها وعلى وافعها بكل صدق وبكل أمانة وبكل إخلاص وابتعدت عن هذه الغفلة الغفلة التي وقعت فيها. فيجب على المسلمين يجب عليهم أن يستقيموا كما أمرهم ربهم جل جلاله. فقد جاء في الأثر أن رجلا أتى إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال له يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعده. فقال له قال له صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله ثم استقم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. والمسلمون على مدار الزمان والمكان قد أقروا بوحدانية المولى جل وعلا وقالوا ربنا الله. فما عليهم إلا أن يستقيموا على كتاب الله جل جلاله وعلى منهاج أمره وعلى الطريقة التي شرعها جل وعلا من عبادته. فإنهم إذا التزموا بذلك فالنتيجة كما قال جل وعلا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. توبوا إلى الله واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. أما بعد أيها المؤمنون حديثنا الفقهي في هذه اللحظات سيكون عن بعض أحكام التيمم هذه العبادة التي شرعها مولانا جل جلاله لهذه الأمة جعلها من خصائص هذه الأمة دون غيرها من الأمم السابقة. فلقد جعل الله سبحانه الأرض جعلها لهذه الأمة مسجدا وطهورا كما جاء في الحديث الشريف عن الإمام زيد بن علي عن أبيه عن جده عن الإمام علي سلام الله عليهم عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال أعطيت ثلاثا لم يعطهن نبي قبلي جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قال الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا وأحل لي المجنم ولم يحل لنبي قبلي، وذلك قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. ونصرت بالرعب على مسيرة شهر. والتيمم في اللغة هو عبارة عن الغسل، كما جاء في قول المولى جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، أي لا تقصدون المال الرديء، تنفقونه وتخرجونه في الزكاة. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. أما التيمم في الشرع فهو عبارة عن مسح الوجه واليدين إلى المرفقين بالتراب مع النية، والأصل فيه هو قول المولى سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي ذر الغفاري في الحديث الذي رواه الإمام أحمد بن سليمان في أصول الأحكام، وكذلك أبو داود وأحمد: الصعيد الطيب طهور لمن لم يجد الماء ولو إلى عشر حجج، فإذا وجدت الماء فأمسسه وشرته. ولا خلاف بين علماء الأمة الإسلامية على أن التيمم مشروع، ولا يجب التيمم ويكون شرعيا إلا إذا تحقق واحد من أسبابه. الأول من هذه الأسباب هو عدم وجود الماء، سواء كان الإنسان في حضر أو في سفر، فإذا عدم الماء فيجب البحث عنه في الميل من الجهات الأربع مع السؤال إذا وجد من هو أكبر منه بتلك الجهة، ولا بد وأن يكون البحث عنه مستمرا إلى آخر وقت الصلاة، فإذا وجده توضأ وصلى وإن لم يجده تيمم وصلى آخر الوقت، وذلك لقول المولى جل جلاله: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وفي أمال أحمد بن عيسى عن الإمام علي عليه السلام أنه قال: يتلوم الجنب إلى آخر الوقت، فإن وجد الماء استتر وصلى وإن لم يجد تيمم وصلى، فإذا وجد الماء اغتسل ولم يعد، أي لم يعد الصلاة لأنه قد صلاها في وقتها وكانت صلاة صحيحة. دلت هذه الآية والحديث الشريف على وجوب التيمم لعادم الماء وعلى وجوب البحث عنه مع السؤال. الثاني من أسباب التيمم هو تعذر استعمال الماء غسلا وصبا ومسحا وانغماسا، وذلك كأن يكون الماء في بئر ولا يمكن الوصول إليه ويخشى فوات وقت الصلاة، فهذا حكمه كحكم العادم للماء. وقد قال المولى جل جلاله: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ولما روى البخاري ومسلم عن عمران بن حسين الخزاعي أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيه. وكذلك أيضا إذا خاف الإنسان الطريق إلى الماء، كأن يكون هناك عدو أو سبع أو لص أو غير ذلك، فهذا حكمه حكم العابد للماء، وذلك لقول المولى جل جلاله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وكذلك الناس للماء حكمه حكم العابد له، فإذا كان مع إنسان ماء في سيارته مثلا وهو ناس له، فهذا حكمه حكم العابد له، وذلك لقول المولى جل جلاله: وما جعل عليكم في الدين حرج، ولقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما افتكره عليه. وكذلك أيضا إذا خاف الإنسان من تنجيس الماء باستعماله، كأن تكون اليد متنجسة ولا يتمكن من أخذ الماء إلا بأن يغرف بها، وإذا غرف بها تنجس الماء، ففي هذه الحالة عليه أن يتيمم، وذلك لقول المولى جل وعلا: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وكذلك أيضا إذا خاف الإنسان على نفسه من العطش، إن استعمل الماء للوضوء أو خاف على غيره، وهذا الغير هو محترم الدم وهو المسلم والذم وكل مملوك من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه، وأيضا ما يجب عليه حفظه وما في يده من وديعة أو نحوها مما يجب حفظه من مال الغير، ففي هذه الحالة يجب الاحتفاظ بالماء للشرب ويعدل إلى التيمم للصلاة، وذلك لما روي عن الإمام زيد بن علي عن آبائه عن الإمام علي سلام الله عليه أنه قال: إذا كنت في سفر ومعك ماء وأنت تخاف العطش فتيمم واستبدل الماء لنفسك. الثالث من أسباب التيمم هو خوف الضرر من استعمال الماء، فإذا خشي الإنسان على نفسه إن استعمل الماء حدوث علة أو زيادة فيها أو بطأ علاجها أو شفائها، فعليه أن يترك الماء ويعدل إلى التيمم، وذلك لقول المولى جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقوله جل جلاله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ولما روي عن جابر في الحديث الذي رواه الدارقطني وأبو داود وابن ماجه قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر بذلك، فقال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العين السؤال. إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده. وفي مسند الإمام زيد وشرح التجريد عن الإمام علي عليه السلام أن رجلا أتاه فقال: إن ابن أخي به جدري وقد أصابته جنابة، فكيف أصنع؟ فقال: يمموه. الرابع من أسباب التيمم هو أن يخاف الإنسان إذا استعمل الماء أن تفوته صلاة لا تقضى كصلاة الجنازة والعيدين، ولا بد أن تكون تلك الصلاة مما لا بدل لها كصلاة الكسوفين، وذلك لما روي في الشفاء عن الحديث المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إذا فاجأتك الجنازة وأنت على غير طهر فتيمم وصل عليها. أما ما لها بدل من الصلاة كصلاة الجمعة فإن من حضرها وخشي فواتها من استعمال الماء لم يجزه التيمم، بل يتوضأ ويأتي ببدلها وهي صلاة الظهر. فهذه هي الأسباب التي شرع مولانا جل جلاله التيمم لأجلها. خلاصة القول فيما ذكرنا أن التيمم